بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. ما زلنا مع تفسير سورة الأنبياء. يقول مفسر رحمه الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده. قال: الاهتداء لوجوه الصلاح، والإضافة ترشد إلى أنه رشد له شأن. ولقد آتينا إبراهيم رشده، هنا فسر الرشد قال: الاهتداء لوجوه الصلاح. وهنا في تفسيره يعني ترك الأمر عاما، يعني الاهتداء لماذا، الرشد في ماذا؟ قال: لوجوه الصلاح. وهذا حسن، هو ممكن يقال هنا إيه: ولقد أتينا إبراهيم رشده في أمر الأصنام، ولقد أتينا إبراهيم رشده في أمر نظره للكواكب والقمر والشمس وغير ذلك. ولكن هنا الكلام الذي ذكره يعم كل ذلك: ولقد أتينا إبراهيم رشده. ثم قال: والإضافة ترشد إلى أنه رشد له شأن. أي إضافة؟ الإضافة في قوله رشده، إضافة رشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده. طيب كيف تفيد هذه الإضافة هذا المعنى؟ وهنا بيقول: وما فائدة هذه الإضافة؟ يعني ولقد آتينا إبراهيم رشدا مثلا، ولقد آتينا إبراهيم رشده، فيقول أن هذا الرشد له شأن. إن هذه الإضافة مشعرة بأن هذا رشد إبراهيم، أنه رشد يليق بإبراهيم، رشد يليق بإبراهيم عليه السلام. ورشد إبراهيم هذا يعني هذا من آية من آياته، هذا مضرب للأمثال. رشد سيدنا إبراهيم عليه السلام الأمم تضرب به المثل في رشد سيدنا إبراهيم. الأمم معلوم أن الأمم اليهود والنصارى ثم المسلمون، والمسلمون هم انتسابهم الحق، أن الكل ينتسب لسيدنا إبراهيم، والانتساب الحق وانتساب المسلمين له. فهذا الرشد لما يضاف له أنه رشد، كما ذكرت أنه رشد يليق بإبراهيم عليه السلام، ولقد أتينا إبراهيم رشده، فهو رشد له شأن. طيب هو نوع الإضافة هنا إيه؟ عاوز تأمل شوية كده. ولقد أتينا إبراهيم رشده، طبعا رشد الأول مصدر، ده مضاف لإيه المصدر ده؟ ما ماشي رشد له ماشي. وبعدين الهاء انا مش بقول هو الحرف ايه، انا بقول هو هذه الاضافه اضافه ايه. يعني الملابسه بين رشد والهاء، رشد وابراهيم، اللي خلت ان يكون في اضافه. خاص به ما يعني وجه الخصوصيه ايه يعني. طيب هذا الرشد، لا يا جماعة مش ليس هذا هو، ليس هذا هو المراد كده، ليس هذا هو المراد. اتكلم مثلا في الإضافة هنا، هذه الإضافة هذه واضح إن هي إضافة، يعني إذا تأملنا شوية هنلاقي إضافة لفاعل. لا هو هي إضافة لمفعول، هي إضافة لمفعول، إضافة لمفعول هذا. يعني الرشد الذي أرشد به إبراهيم هو إضافة المصدر للمفعول، إن الرشد الذي أرشد به، الرشد الذي أرشد به. طيب هذا السؤال غير لما أقول طب وهنا بقى التقدير في الإضافة إيه، اللام ولا فيه ولا من، ده قد أمر تاني يعني. بس هو إن هنا الإضافة قبل، يعني هو هذه بالأصل هي إضافة بهذا المعنى تمام. طيب ولقد أتينا إبراهيم رشده الذي كان به راشدا، الذي أرشد به من قبله، قال من قبل موسى أو من قبل البلوغ. هنا بيقدر المضاف يعني من قبله، من قبل ماذا؟ فهنا ذكر وجهين، الوجه الأول قال من قبل موسى. طيب ليه يذكر هنا سيدنا موسى؟ يعني ليه يذكر هنا سيدنا موسى؟ لأن الآيات السابقة كانت على سيدنا موسى، ماذا؟ ما زال الكلام متصلا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل موسى، الآيات السابقة اللي كنا انتهينا عندها كان الكلام على سيدنا موسى. فهذا وجه من قبل موسى باعتبار أن سيدنا إبراهيم، معلوم أن سيدنا إبراهيم في الزمان قبل سيدنا موسى. الوجه الثاني قال أو من قبل البلوغ، أو من قبل البلوغ، وهذا وارد عن بعض السلف أنهم قالوا لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل أن يبلغ، أتينا إبراهيم رشده في صباه يعني في صغره. وقضية هو يعني هل سيدنا إبراهيم أوتي هذا الرشد في صغره، وهل وقعت هذه مثلا هذه القصة، قصة كسر الأصنام، يعني قصة كسر الأصنام وانصراف سيدنا إبراهيم، هو هنا مثلا مفسر سيذكر أنه كان عمره مثلا أو ذكر هنا في لسه قدام سيأتي، قال وهو ابن 16، يعني لما ألقي في النار كان ابن 16، وقيل غير ذلك، فقالوا إن هذا كان قبل إيه؟ أن هذا كان قبل نبوته. ومما استدلوا به أيضا هنا في قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فقالوا الفتى يكون إيه؟ صغيرا. وهذا ليس محل اتفاق، يعني هذا ليس محل اتفاق، لا هذا وقع بعد، هذا وقع بعد نبوته عليه السلام. وذكر الفتى لا يلزم منه أن يكون صغيرا، وكلمة الفتى تطلق أيضا على الشاب المكتمل القوة، يقال في العرب يقولون في الفتى. طيب ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قال من قبل موسى أو من قبل البلوغ، وكنا به عالمين، قال علمنا أنه أهل لما آتينا. وكنا به عالمين، هذا علم الله سبحانه وتعالى يشمل كل أمر يتعلق بسيدنا إبراهيم، ولكن المعنى الذي يذكره هنا كأنه معنى الأنسب للسياق، الأنسب للسياق يعني ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، كنا به عالمين أنه يستحق هذا، أنه أهل لهذا الذي آتيناه إياه. إذ قال لأبيه وقومه، قال ظرف لآتينا، هنا يتكلم في إذ، ظرف لآتينا، آتينا إبراهيم إذ قال لأبيه أو لرشده، لقد آتينا إبراهيم رشده، رشده إذ قال لأبيه، أو تقديره اذكر من أوقات رشده وقت قوله لأبيه. فهنا ذكر ثلاثة أوجه في تعلق إذ، إن إذ تكون ظرفا لأتينا، وإذ تكون ظرفا لرشده، ويكون بتقدير اذكر، اذكر إذ. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، قال الصور التي لا روح فيها، التي أنتم لها عاكفون. قال عد العقوف باللام لتضمن معنى العبادة، فإن العكوف يستعمل بعلاء، يعني هنا يقول إن العكوف يعكف على كذا، ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون، فهنا يقول التعدية باللام، هنا علل التعدية باللام بإيه؟ بالتضمين، قال أنها تضمنت معنى العبادة، يعني عابدون لها، عابدون لها. يعني معنى العبادة ممكن لو حد يعني تكلم فيها ان هي فعل فيقول يعبد كذا، يعبد كذا، مش يعبد لي كذا، ولكن عابدون لها، انهم عابدون لها. ومن الممكن في هذه اللام الخاصة مع التقديم كده، ممكن في هذه اللام يقول فيها ان هي لام ايه، لام للاختصاص، لام اختصاص. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال فقلدناهم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي المقلدون أنتم والمقلدون، الآباء المقلدون والمقلدون منخرطون في سلك ضلال لا يخفى على من به أدنى مسكة، يعني لا يخفى على من به أدنى مسكة عقل يعني. وقوله لا يخفى على من به أدنى مسكة، هذا في تفسير مبين، يعني هو وصف هذا الضلال بأنه مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال، قال منخرطون في سلك ضلال مبين، قال لا يخفى، فهو شيء ظاهر، هذا ضلال ظاهر لا يخفى على أحد، قال لا يخفى على أنبياء أدنى مسكة، المراد أدنى مسكة عقلها يعني، شيء من عقلها يعني. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أما تقوله جد أم هزل، فإنهم استعجبوا واستبعدوا تضليله آباءهم، فتعجبوا من هذا واستبعدوه. قال بل ربكم رب السماوات والأرض، قال إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه. قال بل ربكم رب السماوات والأرض، هنا سؤالهم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، فالجواب عليه بل جئت بالحق، فالجواب عليه بل جئت بالحق. ولكن هنا في الآية قال بل ربكم رب السماوات، فهنا إضراب عن هذا الجواب إلى إثبات البرهان على ما قاله، على الحق الذي جاء به، فيقول إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه. هنا بيبين وجه كون هذا جوابا لما سبق وما دلالة هذا الإضراب. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. قال قيل الضمير للتماثيل أو للسماوات والأرض. الضمير أي ضمير؟ ضمير الهاء، فطرهن هن، تمام. فهنا يقول الضمير للتماثيل التي قال لهم فيها ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، أو أنها للسماوات والأرض، ويحتمل أن هي تكون عائدة على كل ذلك. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال وأنا على ذلك، قال المذكور من التوحيد أو على أنه خالقهن، هذان الوجهان في إيه؟ يعني في محل النزاع هنا. كويس، ذلك اللي هو اسم الإشارة، اسم الإشارة، تمام، على ما يعود. الوجه الأول قال المذكور من التوحيد، يعني وأنا على ذلك، فين المذكور من التوحيد؟ ربكم رب السماوات والأرض، أو على أنه خالقهن، فين ذا؟ في قوله الذي فطرهن، يبقى وأنا على ذلك أن ربكم رب السماوات والأرض، وأنا على ذلك، وأنا على ذلك أي أن الله عز وجل هو الذي خلقهن. وأنا على ذلك من الشاهدين، قال المتحققين له المبرهنين عليه. وتالله لأكيدن أصنامكم، قال أمكرن بها في كسرها، هذا الكيد المكر، قال وتالله لأكيدن أصنامكم، قال أمكرن بها بهذه الأصنام في كسرها، بعد أن تولوا عنها مدبرين إلى عيدكم حين كانت البلدة خالية. وإنما قاله سرا ولم يسمع إلا رجل واحد فأفشاه عليه. طيب، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، هذا قاله لهم في الرد عليهم جهرة، هذا قاله لهم في الرد عليهم جهرة. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب، هذا الكلام الأصل أنه يقال فيه أنه يكون أيضا جهرة، يعني أنه قال لهم هذا في وجههم، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ولكن المفسر هنا يقول وإنما قاله سرا ولم يسمع إلا رجل واحد فأفشاه عليه. طيب، منين ده؟ يعني لماذا يكون هناك فرق بين هذا وما قبله؟ لماذا يكون هناك فرق بين هذا وما قبله؟ أنهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ ممكن من فعل هذا بآلهتنا؟ طب ما في سمعنا فتى يذكرهم، صح؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقوم سمعوا، صح؟ يعني احتمال. طب وقول إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قال إني سقيم، قال إني سقيم، إني سقيم، هذه أو قبل نقول الكتب السابقة، نقول إن إحنا في حاجة في الأخبار السابقة، ما هنقول هي الأخبار السابقة وهذه دلت على القصة نفسها. ممكن حد بقى يجي يعترض هنا في ما يوافق هذا الخبر، يعني لو حد قال رجل واحد، إحنا ما عندناش حاجة تدل على أنه رجل واحد، ولكن في عندنا ما يوافق هذا أنه قال إني سقيم. طب ما هو فائدة ما يقول هنا يعني إني سقيم؟ لماذا يخفي عليهم هذا الأمر؟ واضح إن هنا في نوع من إخفاء الأمر، من إخفاء الأمر عليهم. طيب ما هو أخفى عليهم؟ لما يبقى قالها في سره، قالها في سره، فيقولون قاله سمعها رجل. بعض الروايات فيها أنه سمعه بعض الضعفاء وهو يقول هذا، فقالوا سمعنا فتى يذكرهم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال فجعلهم أي الأصنام جذاذا، قال مقطوعا، والجذ ده قطع، فجعلهم يعني جعل الأصنام جذاذا، قال مقطوعا، فعالا بمعنى مفعول أو جمع جذيذ. يعني ذكر وجهين في جذاذا، والكلام هنا على قراءة ضم، قال جذاذا، قال فعالا بمعنى مفعول. فعالا ده إيه؟ فعالا ده مصدر، مصدر ماشي. فجعلهم جذاذا هنا مصدر بمعنى المفعول أو جمع جذيذ، إن هي كلمة جذاذ أن تكون جمعا لجذيذ. جذيذ يعني كأنها يعني جعلهم قطعا يعني. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، قال للأصنام قطعهن بفأس واستبقى الكبيرة ووضع الفأس على عنقه لعلهم إليه يرجعون. قال لعلهم إليه، إلى كبيرهم يرجعون، لو الصنم الكبير، إلى كبيرهم يرجعون، فيعتقدون أنه هو الذي كسرهن حسنا عليهن، أو إلى إبراهيم فيحاجهم، أو فيحاجهم لعل، فيحاجهم بأنه فعله كبيرهم، أو إلى الله بتوحيده عند تحققهم عجز آلهتهم. هنا ذكر كم وجه، وذكر الكم وجه دول في إيه؟ ذكر ثلاثة أوجه في عود الضمير في قوله إليه، صح كده؟ لعلهم إليه، قال لعلهم إليه إلى كبيرهم، لعلهم إليه إلى كبيرهم، لعله، والوجه الثاني لعلهم إليه إلى إبراهيم، والثالث أنه الله سبحانه وتعالى. طيب لو بصينا بأقرب مذكور، لو قلنا الأصل عود الضمير الأقرب مذكور، يبقى أني واحدة من دول أقرب مذكور؟ الكبير، صح كده؟ معنى كده الباقي لا، لا الباقي كل حاجة بيكون لها وجه آخر، كل حاجة بيكون لها وجه آخر غير ذلك. يعني مثلا من ينظر إلى قضية الترجي، لعلهم إليه يرجعون، يعني يرجو هو بذلك أنهم يرجعون إليه، يقول طب هو يرجو أنهم يرجعون إلى هذا الكبير، ويعني حقيقة رجاء إبراهيم عليه السلام يرجع إليه هو، إلى إبراهيم نفسه، أو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فممكن حد ينظر له بهذا إيه؟ ينظر له بهذا النظر. لعلهم إليه يرجعون. قالوا حين انصرفوا من العيد من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا، يقول القائل من سمع قوله لأكيدن أصنامكم، وهذا كما يقال أكرمني بنو فلان وإنما المكرم من بينهم رجل. قالوا سمعنا فتى، فقال أن القائل من سمع قوله، وهو هنا كان ذكر أنه رجل واحد سمعه، وفي بعض الأخبار أنه كان مجموعة من الناس منهم ضعفاء ونحو هذا. طيب كيف يسند، كيف يسند هذا الفعل إلى إليهم؟ قالوا من فعل، قالوا سمعنا فتى، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا، فهنا بيقول قالوا سمعنا باعتبار أن هذا الفعل صدر من بعضهم أو من أحدهم فأسند إلى الجميع، فيقال وهذا، هو دي المسألة اللي بيتكلم فيها، وهذا كما يقال أكرمني بنو فلان وإنما المكرم من بينهم رجل. رحت عند ناس أكرمني رجل وأكرمني بنو فلان، إن هو أسند فعل البعض أو أسند فعل رجل منهم إلى الكل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم بعيبهم يقال له إبراهيم، وهذا واضح أن ذكره لهم، أن ذكره لهم المراد هنا ذكر بالعيب، يعني يذكرهم مش يذكرهم بالخير أكيد، سمعنا فتى يذكرهم أي يذكرهم بالعيب يعيبهم يقال له إبراهيم. قال مرفوع بيقال لأن المراد به الاسم. هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن قوله تعالى إبراهيم يقال له إبراهيم. طيب قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هي مرفوعة. ليه مرفوعة؟ هذه المسألة فيها كلام عند النحاة وخلافه، المسألة دي فيها عدة وجوه يعني بتذكر في إعرابها. الوجه الذي ذكره هنا قال مرفوع بيقال. طيب هو الأصل في قال ويقول، يعني الأصل في فعل القول، يعني إن المقول هل يعني الـ يعني لو قلت مثلا إيه، قلت أهلا، قلت أهلا، قلت مرحبا، مرحبا دي ينفع أعربها مفعول به القلت؟ ها لا، فعل القول لا يتسلط عليها أصلا، تمام، هو المقول نفسه على بعضه، هو خلاص قلت وبعدين فيه هنا بقى هعربها بقى، ها مثلا هتبقى حال مصدر طبعا لفعل محذوف كده وبعد كده، لكن هي مش هتتسلط عليها، مش هتتسلط عليها مباشرة. طيب اللي هنا بيذكره بيقول ان هو مرفوع بيقال، مرفوع بيقال يسمى إبراهيم. نشوف هنا بس الكلام، هو هنا بيقول انه مرفوع بيقال، مرفوع بيقال يعني ازاي مرفوع بيقال؟ ها يعني إبراهيم تعرف ايه على هذا الكلام الذي يذكره؟ نائب فاعل، نائب فاعل. هنا في مشكلة، هنا في مشكلة. ليه؟ لأن هو إزاي كيف يعني إزاي يتسلط القول على، إزاي هتسلط القول على كلمة مفردة بهذه الصورة؟ ماشي، وهذه القضية هل ينفع يتسلط في بعض الأحوال ولا لا؟ هذه قضية أصلا فيها خلاف بين النحويين. فاللي بيقول إن هو مرفوع بيقال بيعلل ذلك بأن المراد هنا الاسم لا المسمى، المراد هنا الاسم، يقول لأن المراد به الاسم لا المسمى. الشاهد من الكلام طبعا ده مش محل اتفاق بين النحاة، ولكن الشاهد أن لكن القول اللي بيذكره ده قول مشهور جدا، يعني أن كلامه مؤداه أن إبراهيم نائب فاعل ليقال، نائب فاعل ليقال، فإذا اعترض على ما يقول، فإذا اعترض بأن كيف يكون هو نائب فاعل ليقال، يعني يقال القول مثلا، القول بقى هو ما هو المقول بقى هو ده، يبقى هو نائب الفاعل. فالجواب هنا أن المراد، يقولون في تعليل ذلك أن المراد هنا الاسم لا المسمى، يعني اسم إبراهيم، يعني يقال له اللي هو الكلمة نفسها التي يسمى بها لا المسمى اللي هو عين إبراهيم عليه السلام. طيب وفيها وجوه أخرى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس، قال بمرأ منهم بحيث يتمكن صورته في أعينه. إيه الكلام؟ هو ليه بيكعب الكلام كده؟ لا هو مش كعبلة ولا حاجة، هو بيراعي التركيب اللي في الآية. قالوا فأتوا به على أعين الناس، قال بمرأ منهم. طيب هنا في الآية على أعين الناس، فهو بيتكلم على لماذا، يعني كأنه يعني يفسر أو يبين تركيب على أعين الناس، يعني على أعين الناس هذه فيها كأن فيها معنى التمكن، فأتوا به على أعين الناس، يقول بحيث يتمكنوا صورته في أعينهم. وهنا على بيكون فيها زي لما مثلا إنسان يركب على الدابة فيتمكنوا منها. طيب فقوله بحيث يتمكن صورته علشان تركيب على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، والمراد المعنى العام أنه بمرأة من الناس بحيث يراه الناس. قالوا فأتوا به على أعين الناس بمرأة منهم بحيث يتمكن صورته في أعينهم لعلهم يشهدون. قال عليه أنه الفاعل كرهوا أن يأخذوه بغير بينة أو يحضرون عقابه، وكان هذا هو المقصود الأكبر، وكان هذا هو المقصود الأكبر له، لأن يبين لهم في محفل عظيم وفور جهلهم وقلة عقلهم في عبادة الجماد. هنا ذكر وجهين في لعلهم يشهدون. الوجه الأول اللي هو زي الشهادة في القضاء، الشهادة في القضاء، قال يشهدون عليه أنه الفاعل، والوجه الثاني يشهدون أنها من المشاهدة، أنها من معنى كأنهم يشاهدونه يعني يرونه. قل لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل، ده زي الشهادة التي تكون في القضاء. قال أو يحضرون عقابه، وبعد كده بيذكر أنه كان المقصود الأكبر لسيدنا إبراهيم ليبين لهم في محفل عظيم وفور جهلهم، يعني لأن يبين لهم في محفل عظيم يعني يشيروا الفاصلة اللي موجودة دي وفور جهلهم، هو ده المبين، وفور جهلهم وقلة عقلهم في عبادة الجماد. قالوا حين أتوا به أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم، طبعا كبيرهم هذا هو الصنم الذي تركهم إلا كبيرا لهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد أن يتفكروا فيعترفوا بعدم نطقهم وأن هذا لا يصدر عن صنم جماد فتقوم الحجة عليهم. أراد أن يتفكروا فقال لهم الذي فعله هو هذا الصنم الكبير، لماذا يقول لهم هذا؟ حتى يتفكروا. فإذا تفكروا قالوا كيف يفعل مثل هذا، كيف يفعل مثل هذا، وكيف نسأله ولا ينطق، كيف عارفين ولا لا يتحرك مثلا. قال أراد أن يتفكروا فيعترفوا بعدم نطقهم وأن هذا لا يصدر عن صنم جماد فتقوم الحجة عليهم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث، ومن هذه الثلاث أنه قال بل فعله كبيرهم هذا. يقول قيل أسند إلى الكبير لأن غاية تعظيمهم إياه سبب لمباشرة إبراهيم فأسند إلى السبب، أو فأسند إبراهيم إلى السبب. طيب ما معنى الوجه الذي ذكره هنا بعد قوله قيل؟ بيقول أسند إلى الكبير، لاحظوا هنا إن هو يعني كأنه يريد أن يتكلم في الإسناد إلى الكبير، بل فعله كبيره. ده وجه آخر غير الوجه السابق، هذا وجه آخر في الإسناد الفعل إلى الكبير. نحن الآن نعلم أن كبير هذه الأصنام لم يفعل هذا، بل الكفار أصلا نفسهم كانوا عارفين أنه ما يقدرش يعمل كده، فلماذا أسنده إلى كبيرهم؟ الوجه الأول الذي ذكره أنه أسنده إلى كبيرهم لأنه أراد أن يتفكروا في ذلك، واستشهد هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في تسمية هذه قال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث. الوجه الثاني في إسناد الفعل هنا لكبيرهم يذكره هنا، يقول أسند إلى الكبير لأن غاية تعظيمهم إياه سبب لمباشرة إبراهيم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول بل فعله كبيرهم هو كان سببا في أن يقع هذا، لأنكم بسبب تعظيمكم له أنكرت عليكم بأن أكسر هذا، فأنا تكسيري ده فراجع إلى هذا الكبير فأسنده إلى السبب. طبعا لفة طويلة خالص، لفة طويلة، مفهومة اللفة دي ولا لأ؟ بل فعله كبيرهم، يقول بل فعله كبيرهم يعني هو كان سببا في ذلك، هو كان سببا في أن أفعل أنا هذا حتى أجعلكم تنتبهون وتفكرون في هذا. لفة كبيرة، وهو اللي بيلف اللفة دي بيلف اللفة الكبيرة دي ليه في تفسيرها؟ ليه كده؟ ليه كل ده؟ هذا لما نقول مجاز هذا التوصيف ماشي، مجاز ده ماشي، مجاز عقلي صح، مجاز في الإسناد. طب لماذا ينحو إلى هذا؟ ليه يروح كده؟ ليه هو بيروح كده؟ قضية تتعلق ب انه حتى لنفي الكذب، كويس جدا، لك حتى لا ينسب الكذب الى ابراهيم عليه السلام، يعني هو الموضوع لتنزيه سيدنا ابراهيم عليه السلام من فعل هذا. يقول بل فعله كبيرهم اراد بذلك انه كان سببا فكذا كذا، يعني اراد بذلك انه كان سببا لا انه فعله بنفسه، فلما ان هو يكون سبب في ذلك من الممكن ان يسند اليه هذا الفعل. إذا انتبهنا لمثل هذا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ يعني يرفع مثل هذا يعني يرفع مثل هذا الحرج أو هذا التضييق في القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، بس كده يعني خلاص، يعني الأمر واضح. يعني فهذه النبي صلى الله عليه وسلم عدها، هذه قوله بل فعله كبيرهم هذا عدها من هذه ثلاث كذبات، فيعني وأنها في الله سبحانه وتعالى، يعني أنها في الله سبحانه وتعالى. وطبعا في أحاديث أخرى، والحديث الحديث الشفاعة وغير ذلك، يعني فيعني لا يحتاج إلى هذا التطويل، يعني لا يحتاج. طبعا في تطويلات أخرى، يعني في تأولات أخرى يذكرها أهل العلم، والسبب فيها يعني تعظيمهم لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وإن هو يعني إن هو يريد أن ينأى بهذا عن سيدنا إبراهيم، فممكن يقع في نوع من التكلف في التأويل. والوجه الأول وهو ظاهر الآية وهو متوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه انتقاص لسيدنا إبراهيم عليه السلام طبعا خالص. يعني طيب واضح كده الكلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، قال بالملامة أو راجعوا عقولهم وتفكروا. فرجعوا إلى أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم، هنا ذكر وجهين، الوجه الأولاني رجعوا إلى أنفسهم بالملامة. طب هم يلوم بعضهم بعضا على ماذا؟ يلوم بعضهم بعضا على ترك هذه الأصنام وعدم حراستها، يلوم بعضهم بعضا على تقصيرهم في حفظها. أو راجعوا عقولهم وتفكروا، رجعوا إلى أنفسهم، إنهم كأنهم يتراجعون ويفكرون فيما قاله. فقالوا، قال بعضهم لبعض، إنكم أنتم الظالمون. فهذا كلام فيما بينهم بين بعض، قالوا إنكم أنتم، لا يقولون هذا لإبراهيم عليه السلام، إنما يقول بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون. قال بهذا السؤال، أو لما أنكم تركتم الأصنام بلا حافظ أو بعبادتكم من لا يتكلم. يعني هنا ذكر ثلاثة أوجه في إنكم أنتم الظالمون، لماذا يقولون، يعني لماذا يقول بعضهم لبعض هذا. الوجه الأول بهذا السؤال، يعني كأنكم يعني أنتم تسببتم في أن تقعوا في هذا الحرج عندما تسألوه، عندما تسألونه مثل هذا السؤال، إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بهذا السؤال. فلما سأل هذا السؤال، ماذا ستجيبون يعني بعد ما سألتم هذا السؤال فأجابكم، بماذا ستجيبونه؟ الوجه الثاني أنه إنكم أنتم الظالمون، أنتم الذين قصرتم من البيئة، أنتم الظالمون بتقصيركم في حماية هذه الأصنام. الوجه الثالث، وكأنه من أثر مراجعة عقولهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني كأنهم تفكروا يعني في لحظة ما قالوا نحن على خطأ. هذا الوجه الثالث، إنكم أنتم الظالمون، كأنهم إيه؟ قالوا بعبادتكم من لا يتكلم. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول ثم نكسوا على رؤوسهم، قال أطرقوا رؤوسهم من الحيرة والخجل، أو انقلبوا إلى المجادلة بعدما أقروا على أنفسهم بالظلم. يقول ثم نكسوا على رؤوسهم، ذكر وجهين، الوجه الأول قال أطرقوا رؤوسهم، وذكر سبب هذا الإطراق فقال الحيرة والخجل. والوجه الثاني قال انقلبوا إلى المجادلة بعدما أقروا على أنفسهم بالظلم. لاحظوا الوجه الأول في يعني في إطراق رؤوس على الحقيقة، ثم نكسوا على رؤوس في هذا المعنى على الحقيقة، قال أطرقوا رؤوسهم. الوجه الثاني ثم نكسوا على رؤوسهم، كأنه ارتد على عقبه، ارتد على عقبه على المعنى المجازي، لا أنهم نكسوا على رؤوسهم أنهم أطرقوا رؤوسهم على الحقيقة، وإن هنا في معنى مجازي. يقول أو انقلبوا إلى المجادلة بعدما أقروا على أنفسهم بالظلم. هو لو معنى انقلبوا إلى المجادلة، هل في هذا المعنى إن هم طأطأوا رؤوسهم أو أطرقوا رؤوسهم؟ لا، يكون هذه هنا في مثلا هنا في مجاز، واضح هنا في مجاز، فيقول أو انقلبوا إلى المجادلة بعدما أقروا على أنفسهم بالظلم. شوف بقى، شبه عودهم إلى الباطل، ده لسه بيكمل في الثاني، في الوجه الثاني، شبه عودهم إلى الباطل. أنا بقول مجاز هو استعارة، ما هو استعارة من المجاز، ما هو تشبيه، شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعليا على أعلاه. تمام، فهنا يعني بيفصل في هذه الصورة الثانية، فواحد حقيقة واحد مجاز. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذا مقول، أي قالوا لقد علمت إلى آخره، فكيف نسألهم. قال أي إبراهيم عليه السلام، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم إن عبدتموه أو تركتموه. يعني لا ينفعكم شيئا، لا ينفعكم شيئا إذا عبدتموه، لا ينفعكم وإذا تركتموه وكفرتم به فإنه لا يضركم في شيء. أف لكم، قال هو صوت المتضجر أي قبحا ونتنا لكم، هذه تقال في التضجر أف. قال واللام لبيان المتأفف به، أف لكم. ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا هنا بيقول بعد كده أنتم مجانين لا تفهمون. فهنا الصواب أن كلمة قالوا هنا من الآية مش يعني ما تتكتبش هنا، يعني كأن القوس ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ونقفل القوس هنا يقول أفلا تعقلون أنتم مجانين لا تفهمون قبح مثل هذا الصنع. ثم قوله قالوا حين عجزوا، قالوا دي بقى اللي تضع بين قوسين، شيء تنسيقي كده يعني. فيقول أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أنتم مجانين، أفلا تعقلون أنتم مجانين لا تفهمون قبح مثل هذا الصنع. قالوا حين عجزوا عن الجواب حرقوه وانصروا آلهتكم، قال بإهلاك عدوهم أي إبراهيم إن كنتم فاعلين، قال ناصرين لآلهتكم أو إن كنتم فاعلين شيئا، أي حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هذه النصرة أو إن كنتم فاعلين شيئا فانصروا آلهتكم. قلنا يا نار كوني بردا أي باردا فيه ما لا يخفى من المبالغة. هو المفسر هنا رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول فيه ما لا يخفى من المبالغة. طب فين اللي ما لا يخفى ده؟ ما هو شايفه لا يخفى، أين هذا؟ أين المبالغة هنا؟ بالضبط كده التعبير بالمصدر كويس جدا. وهو هنا قال أي باردا، طيب وسلاما، وسلاما نفس الكلام، وسلاما نفس الكلام، إن برضو سلام الاثنين مصدر، وهذا فيه زي ما هو بيقول ما لا يخفى من إيه؟ ما لا يخفى من المبالغة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قال يسلم من حرك على إبراهيم. جمعوا له، طبعا هو لما بيبقى مصدر يتقال باردا، كوني بردا يعني باردة وسالمة أو مسلمة، أو يقدر مضاف كوني ذات برد وذات سلام على إبراهيم. قال جمعوا له حطبا وأوقدوا نارا، وقد ذكر أنهم جمعوا حطبا كثيرا جدا، حتى إن كانت امرأة تمرض فتقول إن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم، يعني كأنه من باب النذر يعني. ثم أوقدوا نارا كادت الطير في الجو تحرق، ورموه بالمنجنيق فيها، يعني وضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق وأشعلوا نار ضخمة جدا ورموه بالمنجنيق فيها. فقال منجنيق ده اللي هو معروف يعني اللي بيقذف القذائف يعني. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فاستقبله جبريل قائلا ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. فقال سر ربك، فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي، فما أحرقت منه سوى وثاقيه اللي هو كانوا ربطين به عليه السلام، وكان في النار 7 أيام، وقيل 50، وقيل 40، وهو ابن 16. 16 ده، وكان يقول ما أنعم أيامي في النار، وقيل لم يبق نار في الأرض إلا طفئت، وما من دابة إلا تطفئ النار سوى الوزغ، ولهذا عد من الفواسق. طبعا ما ذكره منه ما هو ثابت في الأحاديث، ومنه ما هو من الأخبار المنقولة في هذه القصة، يعني من أوضح ما الأشياء الثابتة في الحديث في ذلك في القصة فيما ذكروا هنا، أنهم طبعا أنهم جمعوا حطبا لحرقه، قولوا حسبي الله ونعم الوكيل، وما يتعلق بأمر الوزغ هذا ثابت في الحديث. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا، قال مكرا في إهلاكه، فجعلناهم الأخسرين، قال أخسر كل خاسر، يعني فجعلناهم أخسر كل خاسر، يعني أخسر من كل خاسر، الأخسرين هنا صيغة أفعل، فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا، قال ابن أخيه، من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا، قال لوطا سيدنا لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام. وكانوا في أرض العراق، كانوا في أرض العراق، فيقول ونجيناه ولوطا قال ابن أخي من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفسر بقى الأرض التي باركنا فيها. طيب هو يعني برضو إيه يعني قبل أن ننتقل للأرض هنا، ونجيناه ولوطا، نجيناه إلى، نجيناه إلى، هو هنا في تضمين، هنا في تضمين يعني نجيناه إلى، نجيناه إلى، ففيها تضمين معنى أخرجناه إلى. طيب ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال أي الشام، فإن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالم بركتهم، قيل كل ماء ينبع في العالم فأصله من الشام أو المراد مكة. هنا ذكر وجهين في الأرض التي باركنا فيها للعالمين، الوجه الأول الشام والوجه الثاني مكة. بركة الشام احتاج ان هو يذكر شيئا في تعليلها، يعني ماذا الشام هي اللي يتقال فيها الارض التي باركنا فيها العالمين، ذكر شيئا في تعليل بركات ان هي توصف بذلك، فقال ان اكثر الانبياء بعثوا فيها فانتشرت في العالم بركتهم. وطبعا قيل كل ماء كذا كذا، يعني اللي فات ده اوضح واثبت يعني بالنسبة لتعليل البركة اقصد. الثاني قال المراد مكة، والمراد مكة لما يتقال مكة مش محتاجة ان يعلل فيها لماذا وصفت بانها الارض التي باركنا فيها للعالمين، يعني هذا واضح في مكة. المشهور في تفسير هذه الآية إن هي الشام، بل قد يقال في إن هو مكة، يعني إن الكلام فيه أصلا ممكن يخطأ مثل هذا أصلا. ليه؟ لأن هو هنا يا جماعة أحيانا يعني في مسائل في التفسير بيدخلها، قال طب بس هنا الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يبصوا النظر هنا يتقال مكة أولى بهذا الوصف أم الشام، مكة أم الشام أولى بهذا الوصف. لا التفسير مش كده، التفسير مش كده، مش أيهما أولى بهذا الوصف. هنا دلوقتي هذا هنا التفسير يتعلق بقصة، يتعلق بقصة سيدنا إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم لها حضور في الاستنداد منها لمعرفة معاني الآيات. يعني سيدنا إبراهيم هل خرج من العراق إلى مكة؟ طب سيدنا إبراهيم ذهب لمكة، طبعا ذهب لمكة، ولكن لم هل ذهب لمكة مباشرة من العراق أم ذهب إلى الشام؟ وبعد كده سيدنا إبراهيم توجه إلى مكة لما ترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام، وذهب إلى الشام، وبعد كده تحرك إلى مكة من الشام، لا أنه تحرك من العراق إلى مكة. حضور هذا في القصة، معرفة هذا في القصة مرجح هنا في تفسير الآية، مش القضية بس قضية لغوية أو قضية في الوصف هنا أيهما الأولى بالوصف ونحو هذا. قصة سيدنا إبراهيم نفسها لا حضور هنا. فالشام طبعا هو القول المشهور في تفسير هذه الآية، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أن المراد بالأرض هنا هي أرض الشام، فخرج من العراق إلى الشام. ثم قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يقول أي عطية حال منهما، أو النافلة ولد الولد، أو هو طلب ولدا فأعطي إسحاق وزاده يعقوب نافلة فيكون حالا من يعقوب للقرينة. طيب هنا ذكر ثلاثة أوجه في نافلة، وعلى فكرة هذه الوجوه لو تأملنا يعني هي كأصل لغة وهي قريبة جدا من بعض. الأول إن نافلة عطية، أن النافلة هي العطية، والثاني قال النافلة ولد الولد، والثالث أن النافلة اللي هو الشيء الزائد، قال وزاده يعقوب نافلة. النافلة تطلق على شيء زائد، النافلة تطلق على شيء زائد، وهي في الثلاثة ما قالهم إلى هذا، يعني الثلاثة يعني لما يطلق على ولد الولد نافلة، لما يطلق على ولد الولد نافلة هذا من هذا الاعتبار، كأنه شيء زائد بعد الولد، كأنه شيء زائد بعد الولد، وكذلك العطية من هذا الباب أيضا. هنا النظر في المذكور هنا من الموصوف، مش قصدي الموصوف صفة نحو، لا أنا قصدي موصوف كمعنى، يعني من الموصوف بأنه نافلة، من الموصوف بأنه نافلة، والوهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فممكن يقول هو إسحاق ويعقوب كلاهما نافلة، كلاهما نافلة، وممكن حد يقول يعقوب خاصة هو لنافلة، فأنا عندي الاثنين، أو أنه هو يكون سيدنا يعقوب. لذلك لما يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وإن نافلة حال منهما، اللي هو بيقولوا هنا حال منهما، فممكن حد يقول هنا يبقى معنى عطية. طب وهل تنفع معنى زيادة؟ ممكن تنفع معنى زيادة، يعني لو تأملنا ممكن كل نعمة من ربنا سبحانه وتعالى على عبده هي زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى، كل حاجة أصلا زيادة بفضل من الله سبحانه وتعالى. اللي بيقول زيادة في سيدنا يعقوب باعتبار إن سيدنا إبراهيم طلب الولد فرزقه الله إسحاق، ها، ومن وراء إسحاق يعقوب كده، يعني إن هو أنه زيادة على سؤاله، أنها شيء زائد على سؤاله، أو أنه ولد ثم هذا زائد على الولد، أو إن هو يكون يعقوب، إن هو يكون يعقوب عليه السلام هو المراد في النافلة، فيتقال هنا مثلا أنه ولد الولد أو أنه الزيادة بعد إسحاق. واضحة؟ طيب الثلاث أوجه اللي ذكرهم، الوجه الأولاني نافلة في الاثنين، نافلة في إسحاق ويعقوب. الوجه الثاني في مين؟ إسحاق ويعقوب ولا يعقوب؟ في يعقوب. طب والوجه الثالث؟ في يعقوب أيضا. فالوجه الثاني والثالث كلاهما في يعقوب، الوجه الثاني والثالث كلاهما في يعقوب. يعني أصلا ممكن يتقال إن وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إن إسحاق ويعقوب كلاهما نافلة بعطية مثلا، وممكن حتى يتقال فيها زيادة، أو وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إن يعقوب هو اللي نافلة، فيكون نافلة أي ولد الولد أو إيه الزيادة. طيب على الوجه الثاني أو الثالث، يعني وهو على الكلام على سيدنا يعقوب، ينفع أبتدئ يعني أقف وأبتدئ من عند يعقوب نافلة؟ ما رأيكم في هذا؟ بره موضوعنا ده، بره موضوعنا، لكن باب تنشيط الذهن يعني. ايه ده انتوا مالكم كده؟ لما بسأل سؤال يعني واثقين في لا ما ينفعش. هو انا علشان قلت كده فيبقى نعم؟ لا ما ينفعش. مش هي يعقوب دلوقتي يعقوب؟ طيب ويعقوب نافلة، ونافلة حال من يعقوب، خلاص. طب ويعقوب اعربها ايه؟ يعقوب اعربها ايه؟ هل الآية ويعقوب نافلة مثلا، هو يعقوب اعربها ايه؟ ها، معطوف على ايه؟ معطوف على إسحاق الموهوب، صح ولا لا؟ معطوف على إسحاق، مفصلش أنا بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني دي ملهاش دعوة بالأمر كده. وهبنا له إسحاق ويعقوب، وبعد كده في حال من حال، في حال من المعطوف، بس أفصل بقى المعطوف عن المعطوف عليه؟ ما ينفعش. تمام. طيب قال، واضحة كده إن شاء الله. طيب يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. قال وجعلناهم أئمة. قال يقتدى بهم، الإمام الذي يقتدى به، وجعلناهم أئمة. قال يقتدى بهم، يهدون الناس بالحق لأمرنا، ونقدر المفعول به، يهدون الناس بأمرنا، وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، وجعلناهم أئمة يهدون الناس بالحق بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، قال لأن يحثوا عليه، يعني فعل الخيرات يفعلونه ويحثون الناس عليه، وإقام الصلاة، هذا معطوف على الموحى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال من عطف الخاص على العام للتفضيل، لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من فعل الخيرات، فهذا من باب عطف الخاص على العام. طيب ما فائدته هنا؟ يقول للتفضيل، ماذا يقصد بتفضيل؟ يعني تفضيل أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأهمية هذا الخاص، عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، والأهمية هنا فيها فضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالخصوص. لا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تمام. وكانوا لنا عابدين، قال موحدين مخلصين. ثم قال تعالى ولوطا آتيناه حكمة، قال الفصل، أو الفصل اللي هو الحكم يعني، قال الفصل بالحق بين الخصوم. طيب ولوطا آتيناه حكما وعلما، هنا في الحكم فسره بالفصل بالحق بين الخصوم باعتبار الحكم بين الناس، يعني معنى الحكم بين، الحكم بين الناس. وفيها أقوال أخرى، يعني فيها أقوال أنه ينظر لي الحكم باعتباره كالحكم بمعنى الحكمة، يعني فيقال فيها النبوة مثلا، أو يقال فيها غير ذلك، أو ما هو أعم من هذا. هنا فسر الحكم كالحكم بين الناس. سؤال هنا، لوطا منصوب ليه؟ ولوطا آتيناه، ممكن اشتغال، كويس جدا، يبقى منصوبة بفعل مقدر آتينا. تمام. ولوطا آتيناه وممكن على المدح. وممكن أذكر يعني فيها وجوه كثيرة. ولوطا آتيناه حكما، قال الفصل بالحق بين الخصوم، وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قال وهي قرية سدوم، كان عمل أهلها اللواط، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، قال في أهل رحمتنا أو في جنتنا، إنه من الصالحين. ودايما يتقال مثلا في التفسير لك وأدخلناه في رحمتنا مثلا أو ما يقارب هذا، فتلاقي مفسرين بيفسروها بالجنة، فحد يظن ده إن هنا ده تأويل للصفة، تأويل لصفة الرحمة. لا، هذا ليس تأويل للصفة، هذا ليس تأويل للصفة، إن أصلا الرحمة التي يدخل فيها ليست هي الصفة، الرحمة التي يدخل فيها ليست هي الصفة، لا يدخل في صفة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولكن أدخلناه في رحمتنا، هنا الله سبحانه وتعالى يرحمه، فإلى ما يدخل في رحمة الله فتبقى رحمة الله سبحانه وتعالى هي الجنة التي يدخل فيها، تمام؟ أو أدخلناه في رحمتنا قدر مضافا فقال في أهل رحمتنا. أنا بقول ده علشان بيتكرر كتير، يعني موجودة كتير في التفسير، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. طبعا في ناس ممكن تفسر الرحمة بالجنة ويكون تأويل، لا في بيعمل كده، لكن أنا أتكلم عن هذا التركيب، أتكلم عن هذا التركيب، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. طيب، ثم يقول تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يقول مفسر رحمه الله ونوحا إذ نادى، أيذكر نوحا إذ دعا على قومه بالهلاك، واذكر نوحا ونوحا إذ نادى، فهو هنا بيقول لنوحا منصوبة فقدر أذكر، واذكر نوحا إذ نادى، قال وإذ نادى بدل من نوحا، ونوحا إذ نادى، فإذ هنا بدل من نوح. من قبله، قال من قبل المذكورين، قدر المضاف من قبله، من قبل المذكورين سابقا، لأنه سيدنا نوح قبلهم جميعا، قبل موسى وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له، قال دعاءه فنجيناه وأهله الذين آمنوا به، فسر هنا أهله به، فسر هنا أهله به الذين آمنوا به، من الكرب العظيم، قال تكذيبهم وأذاهم، هنا يفسر الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال من الكرب العظيم تكذيبهم، فسر الكرب بأنه تكذيب الكفار وأذاهم. والأصل في الكرب، ما هو الكرب؟ هو الكرب معناه التكذيب؟ لا، هو هنا بيقول اللي هو موصوف بأنه هو الكرب، والكرب بيطلق على أقصى الغم، يقول لك فلان في كرب، يعني في غم شديد، أنا في غم شديد، فهنا أقصى الكرب، أقصى الغم يقال فيه أنه كرب، وهنا أيضا موصوف بأنه عظيم. طب ما هذا الموصوف بذلك؟ فهو هنا بيقوله، قال من الكرب العظيم تكذيبهم وأذاهم، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يؤذونه ويوصون بمخالفته قرنا بعد قرن. ثم قال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، قال جعلناه منتصرا منهم، اختبركم اختبار صغير كده، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه، نصر تتعدى بعلى، قبل ما تجاوبوا، قبل ما يسمعوا سؤالي الأول، ونصرناه، قال ونصرناه من القوم، نصرناه على القوم، هنا تتعدى بعلى، طيب هو هنا جت من، فهنا المفسر بيقول جعلناه منتصرا منهم، كيف فسرها؟ هل أولا هو اهتم، هل المفسر هنا اعتنى بقضية من أم لم يعتني؟ ده سؤالي الأولاني، اعتنى بها ولا عداها؟ اعتنى، اعتنى، ها؟ لم يعتني، ها؟ طيب اعتنى، طيب لو قلنا لم يعتني، في بيقولوا لا وفي بيقولوا نعم. كويس، انا في خلاف بين اهل العلم. طيب سيبه، ربنا يجعلنا جميعا من اهل العلم ويرزقنا حب اهل العلم. سيبه دلوقتي يعني لو حد بيقول لا لم يعتني خلاص، طب اللي بيقول اعتنى، اللي بيقول اعتنى، طب اعتنى عمل ايه؟ يعني اعتنى عمل ايه هو هنا عشان يبين لنا مين؟ يعني هل هو عمل حاجة عشان يبين مين منهم؟ طب هو عالج هذا الامر، عالج هذا الامر قضيه ان النصر بيتعدى بي على وهنا تعدى بمين، هل عالجه؟ طب ما هو اللي بيقول، ما هو انا دلوقتي خلاص اللي بيقول لا خلاص، يعني بيقول انا دلوقتي بيقول لو حد بيقول ان هو فعلا تعامل معاه، طب وبعدين عمل ايه يعني لما تتعامل معاه؟ طب هل هنا المفسر يعني هو متوقع ان هو يستخدم ايه، او ايه اللي انتوا تعرفوه ان هو يستخدمه في تعليل مثل هذا؟ ما المتوقع ان هو يستخدم هنا؟ التضمين، صح، التضمين، كويس جدا، مشهور ان هو يقول التضمين، اشرابه لفظ معنى لفظ اخر وتعديته تعديته. طيب هل هذا وقع هنا؟ هو هنا لم يقع، هو هنا لم يقع، صح ولا لا؟ هو لم يذكر شيئا. لو التضمين هتقول نجيناه، كويس، يعني تقول نصرناه من القوم، تضمن معنى نجيناه. هل هو ذكر هذا؟ هو لا يذكره، ولكنه تعامل معها بتعامل مختلف عن التضمين، تعامل معها فعلا. هو لم يفسرها بنصرناه، ماشي، قال جعلناه منتصرا، يعني جعل نصرناه، جعل نصرناه كأنها جعلناه منتصرا. يعني ايه جعلناه منتصرا؟ يعني نصرناه بدل نصر خليها انتصر، انتصر يعني انتصر من القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا يقال فيه ان فعل نصر مطاوع انتصر، فعل نصر مطاوع انتصر، ماشي، فيتقال انتصر، فيتقال انتصر من فلان. هذا التعدية نفسها ما فيهاش اي مشكلة، ده هو ده الاصل، يتقال انتصر من فلان، لكن يتقال نصر فلانا على فلان. طب وانتصر الشخص نفسه، انتصر من فلان، وانتصر على ممكن، لكن انتصر من موجودة، انتصر من. فهو جعل هنا ونصرناه نصر مطاوع انتصر، وهنا في نصرناه عشان هذه التعدية أن الله الذي نصره، فهنا جعلناه منتصرا منهم، جعلناه منتصرا منهم. المفسر هنا عبارته في قوله جعلناه منتصرا هذه العبارة لتعليل من، هذه العبارة بيوجه بها إزاي هنا في من، يقول ونصرناه من القوم وجعلناه منتصرا منهم. طب وانت ضفت لي إيه جديد؟ تأمل في الكلام، إيه الحاجة اللي هو بدلها؟ يقول نصرناه، دي حاجة دقيقة جدا، ها دي حاجة دقيقة جدا، لا بدل التعامل مع من بالتضمين تعامل مع الفعل نفسه بالظبط كده. ولكن هو في حاجة اسمها ان الفعل بيبقى يعني ان هو هذا الفعل كأنه يأتي يعني يأتي بهذا المعنى، من بهذا المعنى من اشتقاقه، من نفس الاشتقاق بتاعه، نصر مطاوع انتصر، ها انه مطاوع انتصر، ها انه نصر مطوع انتصر. فهو عمل هنا ايه؟ هو هنا جعلناه منتصرا منهم، عمل. ممكن حد ينظر المساله، كنت بقول ممكن حد ينظر المساله، المساله دقيقه، يعني هذه مساله دقيقه، ما اخد بالي منها ازاي؟ مفتاح هذا وانت بتقرا هنا في الكتاب انك تقول هو ونصرناه من القوم، هو عمل ايه يعني؟ جعلناه منتصرا، ونحن نعلم عنه دقه في استخدام الكلمات، يعني جعلناه منتصرا، بدل ايه مكان ايه؟ ادي من القوم قال منهم، طب ما زي ما هي، طب نصرناه بقى، دي اللي حصل فيها اختلاف. هذا ليس تضمينا، انا بقول ايه يا جماعه، ده انا بقول كل اللي بحكيه ده من اوله لاخره ليس تضمينا، كل ده مش تضمين. كويس، احنا حد قال تضمين عشان اقول حاجه ثانيه. عندما تقرا لا تقرا ما في راسك، عندما تقرا لا تقرا ما في راسك، انت تعرف التضمين هنا بيحكي عن حاجه ثانيه نتعلمها، واضح؟ مش لازم اقول كده بقى هو تضمين، لا، واحده واحده. هو هنا ما استخدمش، ساب منهم زي ما هي، وبدل نصرناه قال جعلناه منتصرا، قال جعلناه منتصرا، طبعا له مدخل في الصرف طبعا، ماشي، جعلناه منتصرا. فانا دلوقتي قلت طب انا برضو ما عرفتش، عرفها لوحدي؟ طب يعني لو كنت شفت التضمين اول مره كنت عرفته لوحدك، ها؟ لما شفته هنا انت عشان عارف التضمين قبل كده، هذا مفتاح للمساله. فممكن تروح هنا بتقول جعلناه منتصرا، فانا عندي نصر وانتصر، نصر وانتصر، نصر وانتصر. اروح ابحث ممكن في كتاب اوسع، كتاب مثلا في اعراب القران، كتاب من الكتب التفسير اللي بتعتني بالقضايا اللغويه بصوره اوسع، بس هبقى عارف وانا رايح ببص عليه، هبقى عارف وانا رايح ايه اللي انا بدور عليه. ماشي. وقد اذهب الى كتاب فاجده لا يتعرض لذلك اصلا، يعني ممكن اروح لكتاب الاقي لا يتعرض لهذا اصلا وبيتكلم في وجه واحد، فابقى عارف لما اشوف الوجه اللي هناك. مهم جدا يا جماعه لما يجي حد يبحث في مساله مش فاهم حاجه في كتاب، ولعل بعضكم سمع مني الكلام ده قبل كده، ولكن يعني لعل في التكرار يكون في فائده. انا دلوقتي لما بقرا في كتاب ويكون في مساله ما فهمتهاش، اولا لازم احدد بالظبط ايه اللي انا مش فاهمه. ركزوا، لازم احدد. في ناس لما بيقراوا بيلاقي الموضوع كده في ضبابه، ضبابي شويه، بيروح معديه بسرعه ويروح رايح على كتاب تاني يقول علشان افهم. مش هيفهم حاجه، مش سيحسب انه فاهم، لانه لا يعرف اصلا ما الذي لا يفهمه. هو محتاج الاول يحدد ايه اللي هو مش فاهمه. لما تحدده كويس جدا انا مش فاهمه، في جهد بيتعمل وانت مش فاهمه، عادي جدا تحدد ايه اللي مش فاهمه. ادي اول حاجه. تاني حاجه، تجتهد ان تفهمه من نفس الكلام قبل ان تنتقل الى غيره. وانت بتقرا اجتهد ان تفهمه من نفس الكلام. ركز هنا مش بسرعه، ما هو مشكله ان احنا مثلا دلوقتي، انا دلوقتي معايا التليفون، او التليفون عليه بقى كل منزل الباحث القراني وكل التفاسير، اول ما كلمه هتقف معايا افتح واروح لافف ومدور وبتاعه، وبالمره ممكن اخش ابص على ايه جات لي رسائل على الواتس وبتاع. يعني لف لفه كده حلوه اتفسح وارجع ولا فهمت حاجه، اقول اه لا ما انا فهمت كده كلام اجمالي ثم هذه العباره. طب ما خلاص بقى انا فهمت اجمالي، انا دلوقتي احنا عاوزين نتعلم، انا دلوقتي استفدت معلومه جديده، انا الان استفدت معلومه جديده. توجيه مثل هذا في من ممكن في ناس لا تتعرض فيه للتضمين اصلا، يعني هو ما بيتكلمش فيه اصلا في التضمين، وممكن في حد يتكلم فيه في التضمين. طب واللي ما بيتكلمش فيه في التضمين يتكلم فيه، طبعا غير قضيه انا، غير مساله الكوفيين ومساله من وان الحروف وتعاور الحروف والحرف يجي بيجي بمكان حرف اخر، غير المساله دي هنا شفت شيء اخر. فالاول احدد ايه انا دلوقتي جعلناه منتصر، عمل هنا ايه، عمل هنا عمل كذا. طب انا المساله دي ما اعرفهاش، انا لو اعرف المساله دي لو انا عارفها هقول اه ده هو عمل كذا عشان مطابق، خلاص فهمتها. العارف راس المساله ففهمته هنا بيعمل ايه. طب لو ما اعرفش، حدد بدقه ايه اللي انت مش فاهمه الاول، حدده كويس قوي ايه اللي انت مش فاهمه. انا مش فاهم كذا، فوانت رايح عارف بتدور على ايه، ربما تذهب الى كتاب اوسع فلا تجد ما تريد، يبقى هروح لكتاب تاني انا عارف رايح بدور على جواب اي سؤال. وهذه مهاره على فكره، مهاره تحتاج الى تدريب، هذه مهارة تحتاج إلى تدريب، ليس مجرد وجود الكتب. والكتب سواء عندك الكتاب مطبوع كده ولا عندك الكتاب على برامج أو كده، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا أمورا كثيرة، في أمور كثيرة جدا إحنا بالأمر بقى متيسر جدا، تفتح وتبص أنت وانت في الشارع عاوز تفتح تراجع مسألة، بتفتح المسألة وتراجعها وتلف في مكتبة عظيمة وانت ماسك جهاز في إيدك، نعمة كبيرة. ولكن البحث ده مش أي حد يعرف يعمله، أو الوقوف على المسألة فين مش أي حد يعرف يعملها، مش اي حد يعرف يعملها. ده ليس تعجيزا، انا اقصد بذلك ان الواحد يحتاج ان هو يتدرب فيه، يتدرب فيه، ان هي مهاره ليست مجرد وجود المعلومه، ليس مجرد وجود المعلومه. كم من انسان عنده، مش اليهود عندهم كمثل الحمار يحمل اسفاره، مش قصدي كده يعني، ان هو انا قصدي هو فكره وجود الكتب نفسها مش هو اللي بيخلي الواحد يعرف، مش فكره، مش عشان الكتب موجوده يقول لك حد عنده مكتبه ضخمه، مش شرط ده اللي يخليه يعرف. يقول لك ما هو بيفتح الكتب، مش شرط علشان بيعرف الكتب يكون بيعرف يوصل للمعلومه فيها اللي هو عاوزها، ولكن في شيء مهاره يحتاج ان هو يدرب نفسه، يدرب نفسه عليها. والتدريب النفس عليها ده قلت بس انا بحس فيه بمشقه، وماله ما تحس بمشقه، ان شاء الله مش مشقه كبيره بس وماله. يعني هو اصلا الانسان ما بيعرفش يكتسب مهاره جديده غير لما بيتعب شويه، زي اللي بيلعب رياضه وعاوز مثلا يعرف يشيل ثقل كبير، ما هو بيشيل اثقال يعني، فعاوز يشيل الثقل الكبير ده، ما هو الاول بيتدرب بيشيل حاجه خفيفه وبعدين يتقل شويه يتقل شويه، ويجي له شد عضلي في ظهره ويجي له شد عضلي في دراعه، صح ولا لا؟ وبس هو بيعمل كده ليه؟ علشان عاوز يوصل لحاجه ما يقدرش كان يجيبها على طول. تمام. طيب نرجع بقى هنا تاني. طبعا هنا ينفع في ال ينفع هنا ال يبقى تضمين. ايوه عادي، انا ما قلتش ان هو ما قلنا هو ما ذكروش، بس هو ما ذكرش هنا التضمين، ذكر حاجه تانية. طيب قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء قال فاسقين. فاسقين دي مش من الايه هنا، انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. ويفسر قوم سوء بانهم كانوا فاسقين. فأغرقناهم أجمعين، قال فلم يبقى على وجه الأرض منهم أحد. وداود وسليمان أي أذكرهما، ما بيتكلم في نصبهما، أي أذكرهما، ممكن تبقى بتقدير أذكر وممكن تبقى معطوفة على نوحا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، قال إذ يحكمان بدل منهما، كما قال في ونوحا إذ نادى، إن إذ نادى بدل من نوح، إذ يحكمان بدل من داود وسليمان، إذ يحكمان بدل منهما في الحرف، قال كان ذلك كرما إن ثنت عناقيد وقيل زرعا. هذا في تفسير نوع هذا الحرف. تمام، قال كرما إن ثنت عناقيده، وقول آخر أنه كان زرعا غير الكرم. إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت، قال رعت ليلا فيه غنم القوم فأفسدته. طيب، فاعل نفشت غنم القوم، يبقى الحرف هذا الحرف نفشت غنم القوم فيه، وفسر نفشت برعت ليلا. النفش يطلق على الرعي ليلا، النفش يطلق على الرعي ليلا. واحنا كلمة النفش دي احنا بنستخدمها احيانا يعني في استخدامنا الدارج، يعني في عامياتنا بنستخدمها استخدام صحيح لغة، يقول لك ده منفوش مثلا، او حتى في القرآن كالعين المنفوش، ما هي نفس الاشتقاق، او مثلا حاجة فلانية اتنفشت مثلا. النفش ده اصله في معنى شيء كأنه شيء يعني ينتشر، كأنه نوع من في نوع من التفرق او الانتشار او نحو هذا يعني. إذ نفشت، هذا في معنى الانتشار. إذ نفشت هنا قرعت ليلا، يطلق النفش على الراعي خاص بالليل، يعني يطلق على الراعي، بعض اللغويين يقول الراعي وبعضهم يقول الراعي ليلا، يعني بيسموا الراعي في الليل نفش وبيسموا الراعي في النهار بشيء آخر. تمام، فهنا إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني إذ رعت غنم القوم في هذا الحرف ليلا، فلما دخلت الغنم ورعت فيه أفسدت هذا الحرف. وكنا لحكمهم شاهدين، قال عالمين، كنا الله سبحانه وتعالى يقول وكنا لحكمهم شاهدين قال عالمين، قال وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما، أو لأن الاثنين جمع. طيب، وكنا لحكمهم شاهدين، الكلام هنا بالأساس عن داود وسليمان عليهما السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم جمع شاهدين، وكنا لحكمهم ولم يخل وكنا لحكمهما شاهدين. طيب، هنا الكلام على يقول جمع الضمير، هذا ضمير لحكمهم، مش ضمير كنا وشاهدين، ضمير إيه؟ ضمير حكمهم. لماذا هنا جمع الضمير بالرغم من أمة اثنين؟ فذكر هنا وجهين، الوجه الأولاني أن المراد ب وكنا لحكمهم يعني داود وسليمان والمتحاكمين إليهما، أو المتحاكمين لهما اثنين، المتحاكمين إليهما في الكل جمع، أو لأن الاثنين جمع، وده أحيانا بعضهم يذكره كشاهد على استخدام الجمع في المثنى، استخدام الجمع في الاثنين. حد يعرف حاجة تانية يكون فيها استخدام الجمع في الاثنين مشهورة كده في القرآن؟ استخدام الجمع في الاثنين، اللي يجيبها المفروض يعني يكون له جايزة. صغت قلوبكم، فإن كانت اثنتين، إزاي فإن كانت اثنتين؟ آية المواريث يا جماعة تعطوا لي، فإن كانت اثنتين، احنا عاوزين حاجة جمع، انا بقول جمع يراد به المثنى، علق على كل اللي قلتوه ان شاء الله. اهبطوا منها جميعا. طيب، بصوا يا جماعة، لما يجي حد يضرب مثال في مثل هذا، المثال اللي ينفع يتأول بسهولة للجمع فهو اصلا الامر ده بيكون فيه ضعيف جدا ان حد يقول فيه ان هو مثنى. يعني مثلا اهبطوا منها جميعا، قال ادم وحواء، لو حد يقول ادم وحواء باعتبار الذريه بس خلاص كده طلعنا من الموضوع، يقول لك لا هي اصلا ما هنا مش مثنى اصلا، ماشي. أو اهبطوا منها فيقول آدم وحواء وإبليس، أو آدم وحواء وإبليس والحية، فخلاص بقوا مجمع. لكن قصدي لو حد قال مثنى هنا، هو أصلا بمنتهى السهولة ممكن يخرج من قضية إن هي مثنى. بالنسبة لموضوع صغت قلوبكما، وحد قال مثال تاني في الإضافة، في الإضافة ده ممكن يذكر كمثال، ولكن هو عند التأمل فيه يعني أو ماشي، في ناس تذكره كمثال اللي هو قد صغت قلوبكما ونحو هذا، اللي هو بيكون فيه شيء مضاف. هو المضاف أصلا الأفصح فيه إن هو لو أضيف، لو فيه جمع أو اتنين أضيفوا لضمير مثنى، إن هو يضاف بالجمع، إن هو يضاف بالجمع. فقد بعضهم ممكن يذكره كمثال على هذا، ممكن بعضهم يذكره كمثال على هذا، يعني قد يستقيم، يعني ممكن يستقيم مثل هذا. وإن كانت القضية هنا قضية متعلقة بالاستخدام العربي أصلا، إن هو لا يقصد هنا أصلا، يعني إن هو هذا هو الأفصح، إن هو ما يقولش فقد صغى قلبكما مثلا، إنه يقول فقد صغى قلبكما. يعني لعل البعض يعلم المسألة دي، اللي هي مسألة إن هو يا إما هيبقى مفرد يا إما هيبقى جمع، ما يكونش مثنى فأثناء مع إضافته مع الضمير، هذا على الأفصح. وإلا التاني وجه صحيح أيضا في العربية. من أشهر الأمثلة في ذلك المثال بتاع آية المواريث، بس أنتوا تقولوا فإن كانت اثنتين، فإن كان له أحسنتي، صح كده، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، دي مسألة كبيرة. فإن كان له إخوة، لو هو جمع يبقى ثلاثة، طب وبعدين فإن كان له إخوة، يقول لك لو اثنين فصاعدا. ده يفيد إيه؟ هنا الجمع يراد به الاثنين، اثنين فصاعدا، تمام. ودي مسألة مشهورة بقى، هنا في المسألة دي مسألة مشهورة، وفيها كلام سيدنا ابن عباس، وفي كلام بين ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما، وقصة كبيرة ولها أثر، فيه لها أثر فقهي. لكن ما حدش يقول لي فإن كانت اثنتين، ما هنا ده اثنين أصلا، يعني أنا بتكلم في العكس، ماشي. طيب والمثال، أي لو حد ذكر مثال زي فقد صغت قلوبكما وما يشبهه، فهو مثال يعني يستقيم، يعني هو مثال ممكن يستقيم، والعلماء بيذكروه، يعني يذكروه في مثل هذا كمثال على المسألة اللي ذكرناها يعني. طيب وكنا لحكمهم شاهدين. قال ففهمناها سليمان، قال ففهمناها أي الحكومة أو الفتوى. الحكومة يعني إيه؟ يعني هم حكم حكومة، هو الشيء الحكم الذي وقع، بس مش المصدر، مش الحكم المصدر يعني. طيب ليه يقول الحكومة؟ طيب ما يخليه يقول الحكم، يعني كلمة غريبة، يعني إيه الحكومة؟ طبعا مش كلمة غريبة ولا حاجة، بس هو لماذا يعدل؟ والله سبحانه وتعالى يقول وكنا لحكمهم شاهدين، صح كده تمام جدا، لأن الضمير جاي مؤنث. لو الضمير عاد على الحكم، لو الضمير عاد على الحكم كانت إيه؟ ففهمناه، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه، لو هي الحكم واضح. ولكن هنا لأنه مؤنث، الضمير مؤنث، ففهمناها، فجاب من الحكم يعني حاجة من كلمة الحكم في التأنيث، قال الحكومة ففهمناها، أو قال الفتوى، والفتوى مؤنث، هذه فتوى. طيب فهو قوله هنا يعني مراعاة للتأنيث، ففهمناها سليمان قال دون داود، فإنه حكم بأن الغنم لصاحب الكرم بدل إفساده. فإنه ده يقصد هنا سيدنا داود، قال فإنه أي داود حكم، نشوف المعنى هنا، قال فإنه أي داود حكم بأن الغنم لصاحب الكرم بدل إفساده، وحكم سليمان بدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فينتفع بذرها ونسلها وصوفها، فإذا صار الحرث كما كان يأخذ كل منهما ماله. ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى صورة هنا واحد له غنم، واحد له هذا الحرث، هذا الزرع، فصاحب الغنم رعت غنمه، نفشت ليلا في هذا، رعت ليلا يعني نفشت في هذا الزرع فأفسدته، راحوا تحكموا لسيدنا داود. فسيدنا داود كان حكمه في ذلك أن هذا الرجل أفسد زرع فلان بسبب هذا الغنم، وكانت قيمة الزرع تساوي قيمة الغنم، وكانت قيمة الزرع تساوي قيمة الغنم، فالحكم أن صاحب الزرع يأخذ الغنم بتاع الشخص الأولاني، يأخذ الغنم في مقابل هذا الذي أفسده. واضحة كده؟ يعني قيمة الزرع زي قيمة الغنم، فحكم سيدنا داود بأنه يأخذ هذا إيه؟ يأخذ هذا الغنم في مقابل هذا الزرع الذي أفسد. خلاص، فيبقى هو صاحب الغنم ده مش هيبقى معاه حاجه بسبب ان الغنم بتاعه هو اللي افسد، وصاحب الزرع بقى معاه غنم مال بدل ايه، بدل الزرع الذي افسد عليه. حكم سيدنا سليمان كان مختلف، حكم بدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه، يعني صاحب الغنم اللي هو المفسد الان اللي هو الغنم بتاعه هو اللي افسد، هيدفع اليه الكرم او يدفع اليه هذا الزرع. طب هو الزرع فسد، هو يقوم عليه ويصلح هذا الزرع لغايه لما الزرع يرجع تاني. وفي هذا الوقت يدفع، يقول يدفع الغنم الى صاحب الكرم. طب والغنم بتاعه يدفعه الى صاحب الكرم، فصاحب الكرم ينتفع، بدل ما هو كان هينتفع بالزرع بتاعه راح عليه الزرع، فانتفع بالغنم بقى في هذا الوقت، يبقى بتاعك المنفعه بتاعتك، فتنتفع به في لبنه في صوفه تنتفع به، وصاحبك اللي هو صاحب الغنم اصلا يعمل في زرعك لغايه لما الزرع بعد كده الزرع يرجع مره اخرى، فترجعه تبدله تاني تاخذ انت ارضك وهو ياخذ ايه، ياخذ زرعه. يعني كان حكم سيدنا داود، حكم سيدنا داود فيها ان قيمه الزرع، قيمه الغنم في مقابل قيمه الزرع، الاثنين زي بعض. حكم سيدنا سليمان ان الانتفاع بالغنم في مقابل ما فاته من الزرع، ان هو ينتفع يعني ما فاته من الزرع في مقابله، مش هياخد الغنم، ياخد ينتفع في مقابل ما فاته من الزرع. طيب طبعا هذه المساله خاصة أنها صدرت من نبيين يوحى إليهما، هذه المسألة طال فيها كلام العلماء، وهذه المسألة طبعا لها مدخل يعني لها حضور في الكلام في مسائل فقهية في القضاء، ولها مسائل في مسائل أصولية في قضية اجتهاد المجتهد، وهنا طب هل في حد اجتهد وأصاب وحد اجتهد وأخطأ، طب وزي هم نبيين، طيب هل كان هذا بوحي أم اجتهاد؟ كلام في مسألة أخرى، مسألة هل من الممكن أن يقع من النبي اجتهاد في الحكم؟ هل من الممكن يقع؟ أنا مش بجاوب على المسألة، أنا بقول لكم إن المسألة دي بيطيلوا الكلام فيها، خاصة من يتكلم ما يعتني بتفسير آيات الأحكام على التوسع، مش آيات الأحكام الصريحة في كونها من الأحكام، نجد إيه في كلام، في كلام طويل فيها. مسألة هل هي وحي أم اجتهاد، هل هو وحي أم اجتهاد؟ لو هو اجتهاد، يعني لو هو اجتهاد، لو صح الاجتهاد فطبيعي يبقى ممكن يكون في حد اجتهد ويكون في اجتهاد مقدم على اجتهاد، سواء قيل ان الاثنين مصيبين او قيل ان في حد اجتهد واصاب له اجران وحد اجتهد واخطا له اجر. ومن يقول انها وحي، هنا بقى تبقى في مشكله، قال طب هذا النبي وهذا النبي، طب ازاي هو كده يكون وحي؟ فمن يقول انه وحي هيقول ان حكم سيدنا سليمان ناسخ لحكم سيدنا داود، يعني حكم سيدنا داود كان بوحي، ثم حكم سيدنا سليمان كان بوحي أيضا وكان ناسخا لحكم داود، والله تعالى أعلم. طيب قال ففهمناها سليمان، وكلا قال من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. طبعا مما يستدل به عند من يقول أنه كان اجتهادا قوله تعالى ففهمناها سليمان، فلم يقل ولم يقل فأوحينا إليه أو كده، ولكن ففهمناها، فهذا مشعر بأنه كأنه استنبطها أو كأنه اجتهد فيها، والله أعلم. قال وكلا قال من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. قال بعض السلف لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلك، ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. طبعا هذا القول الوارد عن بعض السلف والقول ده قول حسن البصري، هذا يفهم منه أنه يذهب إلى أنه اجتهاد، ويذهب إلى أن في أحد القولين صواب والآخر كان خطأ، هذا واضح في كلام لرأيت الحكام قد هلكوا، باعتبار أنه ممكن يكون واحد يجتهد من الحكام يجتهد بالحق فيخطئ، يقول لولا هذا لهلك، أي لولا هذا لهلك، أن هذا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الاجتهاد الذي لم يصب الحق، ده معنى الكلام. ثم قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، قال يقدسنا لله معه ويجاوبنه، قيل يصلينا معه إذا صلى، وقيل إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط ويشتاق، ويسبحنا حال أو استئناف، وأخر الطير لما أن تسبيح الجبال لأنها جماد أعجب. يعني فينا عدة مسائل، أولا تكلم في معنى يسبحنا، فقال يسبحنا يقدسنا الله سبحانه وتعالى، والتسبيح يطلق على التقديس والتنزيه، ويطلق على الصلاة كما يقول قيل يصلينا معه إذا صلى، وقيل إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال، يطلق على التسبيح أنه تقول سبحان الله. ماشي. قال المسألة الثانية، قال يسبح في إعرابها، قال حال أو استئناف، طبعا على فكرة برضو يعني ممكن يتقال برضو فيه يسبحنا أيضا، إن هنا كان الضمير عاقل، يعني وسخرنا مع داود الجبال تسبح، ولكن لأنها صدر منها فعل العقلاء، قال حال أو استئناف. مسألة أخرى قال وأخر الطير، وسخرنا مع داود الجبال والطير، أخر الطير عن الجبال وأخر الطير بعد يسبح. فيقول لما أن تسبيح الجبال لأنها جماد أعجب، فقدم الأعجب. يعني تسبيح الطير عجيب ولكن تسبيح الجبال أعجب. تسبيح الطير عجيب بس هو الطير يعني فيه حياة، يعني الطير حي، فالطير يعني بيتحرك ويصدر أصواتا، أما الجبال فليست كذلك، فتسبيح الجبال أعجب، يقول فقدم الأعجب. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، قال لأمثاله ليس ببدع منا. طيب وكنا فاعلين، قول المفسر هنا لأمثاله، يعني إيه لأمثاله؟ يعني لأمثال هذا الفعل، يعني كنا فاعلين لأمثال هذا الفعل، وهو جعل الجبال تسبح والطير مع بعض الناس ليس ببدع منا. يعني طبعا هو ده يرد عليه، يعني بعضهم يورد على مثل هذا. أقول لكم هو أصلا والقول ده بيتقال لي أصلا. ودلوقتي وكنا فاعلين، لو تقال وكنا فاعلين ذلك فهذا من باب التأكيد صح؟ يعني وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة وكنا فاعلين، يعني وكنا فاعلين ذلك، فهذا من باب التأكيد، ده تأكيد باين خالص أنه تأكيد. في حاجة تانية لما يتقال وكنا فاعلين ذلك يعني فعلنا ذلك، طب ما هو مذكور أنه إن الفعل موجود قبل كده في الآية، مفهوم اللي بقول ولا لا؟ يعني وكنا فاعلين حتى من باب التأكيد. فلذلك ممكن بعضهم يقول لا، يبقى وكنا فاعلين شيئا آخر غير هذا المذكور تعيينا هنا، ليه ليخرج من قضية التأكيد؟ فمما يذهب إليه ممكن يقول وكنا فاعلين مثل هذا لغيره، مثل هذا. طبعا مثل هذا ممكن يتقال طيب ما هو من كان تسبح معه الطير والجبال مثلا، ممكن حد يعترض بمثل هذا، ممكن حد يقول لا مش شرط يكون إن هو ممكن يكون واقع لبعض أحد الناس أو كده، ولكن هي الفكرة في قضية الخروج، يعني القول اللي بيذكره ده يعني في، أنا بتكلم في توجيه مش بقول إن حد شرط يصرح بهذا، يعني إن هو كأنه في خروج من قضية التأكيد، وهو محتمل التأكيد. لكن لو قلت وكنا فاعلين ذلك المذكور فده تأكيد، ده غير الذي يذكره هنا، وكنا فاعلين بأمثاله، وكنا فاعلين بأمثاله ليس ببدع منا. طيب قال وعلمناه، هو جايبها من الزمخشري، قال وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال عمل الدرع. هنا يفسر ايه؟ يفسر صنعة لبوس، صنع اللي هو عمل الدرع، فسر اللبوس بإيه؟ بالدرع. واللبوس، اللبوس بمعنى الملبوس، اللبوس بمعنى الشيء الملبوس. عارفين لما بيتقال إيه؟ حلوب، يعني محلوب، حلوب يعني إيه؟ يعني محلوب، ركوب يعني مركوب، لبوس أي ملبوس. والمراد هنا الدرع، والمراد هنا الدرع الذي علمه الله سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى داود صنعته، قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. قال لتحصنكم، الضمير لداود في قراءة الياء، وللبوس الذي هو الدرع في قراءة التاء. قال وهو بدل اشتمال من لكم بإعادة الجر، سيبوا بدل الاشتمال دلوقتي ونشوف الأول قراءتين. هنا يذكر يتكلم في قراءتين، لتحصنكم وليحصنكم. فالقراءة الأولى هو في الأول فسر على قراءة الياء ليحصنكم، فقال الضمير لداود لينكم مذكر، ليحصنكم وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم، قال الضمير لداود. أي ضمير؟ أي ضمير؟ ها؟ ضمير الفاعل، ضمير الفاعل، ها؟ معايا ولا إيه؟ ضمير الفاعل، قال الضمير لداود في قراءة الياء. طيب في قراءة التاء ركزوا بقى في الكلام اللي هو ذكره هنا، حتاج نزود عليه حتة. قال وللبوس الذي هو الدرع في قراءة التاء، بيقول لو هي بقى لتحصنكم تعود على ايه؟ تعود على اللبوس، لتحصنكم تبقى اللبوس، وليحصنكم يبقى داود. طب هو اللبوس مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب ما المذكر يبقى ايه؟ ليحصنكم، صح ولا لا؟ صح يحصنكم، ولكن هو دلوقتي بيقول لو جه في التاء راح قايل هو قال هنا قال الذي هو الدرع، كلمة الذي هو الدرع عاوز يقول أن اللبوس هو الدرع، الدرع مؤنثة، هذه درع، يتقال هذا درع وهذه درع، وتانيث غير حقيقي ولكن الدرع مؤنثة، ماشي. فهو هنا يقول الذي هو الدرع، الدرع مؤنثة، ها يقول لتحصنكم. طيب ما هو لو هو اللبوس، لو هو اللبوس، انتبهوا لهذا بقى، لو هو اللبوس أصلا مذكر، لو اللبوس أصلا مذكر، طب ما هو ممكن قراءة ليحصنكم تبقى على اللبوس أيضا، صح ولا إيه؟ يعني ليحصنكم، ليحصنكم داود، أو ليحصنكم اللبوس، ما هو ينفع يحصنكم اللبوس، ما فيش حاجة تمنع هو أصلا، ما هو في لتحصنكم أمر حائل، هي اللبوس المراد به الدرع، ماشي. ما هو فيبقى ينفع في قراءة الياء أن تعود على اللبوس، لكن قراءة التاء ما ينفعش تعود على داود، ده شيء واضح. طيب هذه في القراءة هنا ذكروا وبناء عليه الكلام على فاعل تحصنكم أو يحصنكم. بعد كده قال وهو بدل الشمال من لكم، ممكن التأنيث لصنع، الله أعلم، هذا لا أعلم، ماشي. هل الصنع ممكن هي يعود عليها ضمير التأنيث؟ الله أعلم. طيب قال وهو بدل الشمال من لكم بإعادة الجار، بدل الشمال من لكم، وعلى أنه صنع تلبوس لكم لتحصنكم، فهو بدل الشمال مع إعادة إيه؟ حرف الجر، هو على أنه صنع تلبوس ليحصنكم أصلا، على أنه صنع تلبوس لتحصنكم. طيب هذا بدل الشمال. قال ليحصنكم أو لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، أي فاشكروا لي، هذا استفهام فيه استدعاء الشكر، فهل أنتم شاكرون أي فاشكروا لي. قال وكان قريش أهل حرب وقتال، الله سبحانه وتعالى علم صنعة الدروع لداود ثم بعد ذلك تورثها الناس، وهذه هذا في إيماء لهذه النعمة، سامع من قريش أهل حرب وقتال وعندهم الدروع يعرفون هذه، يعرفون هذا الأمر، فيجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى أولا بتوحيده عز وجل. طيب ثم قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة، قال ولسليمان عطف على داود إن كان متعلقا بسخرنا، وإن تعلق بيسبحنا فتقديره وسخرنا لسليمان. طيب هنا ذكر وجهين، لأن عندي الآن الآية بدأت ب ولسليمان الريح، ولسليمان الريح، فقال إن هي ممكن تكون عطف على داود، عطف على داود إن كان متعلقا بسخرنا، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال وسخرنا مع داود الجبال، فيقول وسخرنا لسليمان الريحة، فيبقى إن كان متعلقا بسخرنا عطف على داود، هذا واضح. طب إن تعلق بيسبحنا، يسبحنا، قال إن تعلق بيسبحنا فتقديره وسخرنا لسليمان. طبعا هنا هو الكلام ما هو مش هيستقيم كده، لأنه يقول إن تعلق بيسبحنا فتقديره وسخرنا لسليمان، إذن صار متعلقا بيه، صار متعلقا بمحذوف، ما صارش متعلق بيسبح، هو كأنه يذكر الاحتمال الثاني يجعلها لازم نقدر فيها، يعني إما لو هي الاحتمال الأولاني لو متعلقة بسخرنا فخلاص واضح كده في العطف، لكن لو هو الاحتمال الثاني يسبحنا فلا بد من تقدير، فلا بد حينها من إيه، فلا بد حينها من تقدير، ماشي. لكن هو ممكن حد لما يقرأ الجملة الثانية يعني يلتبس عليه يقول يتعلق بيسبحنا وبعد كده تقديره وسخرنا، طب هيتعلق بسخرنا وفي حقيقة الأمر إنه هيتعلق بالمقدر ده اللي هو سخرنا. قال ولسليمان الريح، يعني سخرنا لسليمان الريح، على الوجهين سخرنا لسليمان الريح عاصفة، قال شديدة الهبوب، هذه العاصفة تجري بأمره، قال حال ثانية لأن الحال الأولى عاصفة، إلى الأرض التي باركنا فيها، قال الشام فإنه موطنه، الأرض التي باركنا فيها هنا الشام، ثم قال فإنه وطنه، قال فإنه وطنه، قوله فإنه وطنه هذا فيه بيان وجه تخصيص هذه الأرض بالذكر، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، طب ما تجري بأمره، ما في آية أخرى رخاء حيث أصاب، يعني هو تجري بأمره فهو إلى أي مكان يريده، يعني هو أكيد لما تجري بأمره مش إلى مكان واحد، ولكن هنا اللي ذكر في هذه الآية إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الشام، فهنا ممكن يرد سؤال يعني ما وجه تخصيص هذه الأرض، ما وجه تخصيص الشام هنا بالرغم من أنها تذهب به إلى أي مكان، تذهب به إلى أي مكان، فهو هنا يقول فإنه وطنه، يبين هنا وجه تخصيص، وجه تخصيص الشام بذلك، يعني تجري بأمره الأرض التي يعني أي مكان هو يذهب إليه فسيرجع إلى الشام، أي مكان سيذهب إليه سيرجع إلى الشام. طيب، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قل كان له بسط من خشب يوضع عليه ما أراد من الجند وغيره فتحملها الريح وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء، والريح في قبضته، إن أراد عاصفة فعاصفة، وإن أراد رخوة فرخوة، وعلى الوجهين لينة أو لينة، هي الريح لينة يعني لا تشوشهم ولا تزلزلهم. طيب، هو هنا في وصف الريح بأنها عاصفة، المفسر هنا بيقول وعلى الوجهين، يعني هو بيقول أنها في قبضته، إن أرادها عاصفة شديدة الهبوب الريح تبقى سريعة فيريدها كذلك، فهذا سخره الله عز وجل له، إن أرادها رخوة والريح تبقى لينة وخفيفة فتبقى أو بطيئة، فالله سبحانه وتعالى سخرها له على ذلك. ثم ذكر ثم قال وعلى الوجهين لينة، يعني حتى وهي عاصفة لينة، وهي حتى وهي عاصفة لينة. لماذا يقول هذا؟ لأن هذه الريح موصوفة في القرآن بأنها رخاء، رخاء حيث أصابها، موصوفة أنها رخاء، فما معنى أن تكون الريح عاصفة؟ أصل هي الريح العاصفة دي اللي بيرد على الأذهان فيها أن الريح العاصفة كأنها شيء يعني لا يستطيع الإنسان أن هو يقف أمامه وأن هو يقلب القدور ونحو هذا. طب هي ريح عاصفة ولا هي ريح لينة؟ فهنا يقول يعني كأن كلامه بيقول أنها تجمع بين الوجهين، يعني هي نفسها لينة لا تؤذيه، ولكنها عاصفة في سرعتها إذا أراد ذلك، ولكنها عاصفة في سرعتها إذا أراد ذلك. وهذا وجه، والمفسرين لهم عدة أوجه هنا، بعضهم يقول هذه الآية في شيء وهذه الآية في شيء، ويذكروا فيها لطائف جميلة، ولطائف بعضها ممكن يعني مش لطائف متكلفة، ولكن هي فيها لحظ اللي إيه يعني. مثلا أنا أقول لكم شيء، طبعا هو مش صلب كلامنا، ولكن يعني إيه حاجة نخفف بيها النهاردة، طولنا بس ناخد حاجة كده نخفف بيها. يعني مثلا لما يقول مثلا عاصفة وفي موطن آخر رخاء حيث أصاب، فبعضهم مثلا يقول عاصفة هنا أنها جمعت بين الوصفين. الطرق دي في الجمع ما بين ما ظاهره التعارض، الآلية دي كتير قوي، يعني لو أنتم منتبهين ليه هتلاقوا الآلية كتير. ممكن يقول إن هم تجمعوا بين الوصفين فيبينها دي بجهة ودي بجهة زي اللي قالوا هنا. بعضهم يقول لا، هذان حالان مختلفان. عارفين حاسين ان انتوا شفتوا حاجه زي دي قبل كده كتير اكيد ان شاء الله، ها اللي هو فكره ان يكون في مثلا موضعين ظاهرهما التعارض فييجوا في الجمع، ها من طرق الجمع المشهوره ان هو يبين ان هو الاثنين هنا ده بيراد بيه شيء وهنا يراد بيه شيء في نفس الوقت، او ان هما في حالين مختلفين. هنشوف زي مواقف القيام، كويس هو ده، كويس ان احنا استحضرنا حاجه زي كده وليها حاجات نظائر كتير كده. فممكن هنا بعضهم يقول لا، هذا في حال وهذا في حال. يقول لك رخاء حيث أصاب ده لما يبقى رايح حتة عليه السلام، وعاصفة لما يكون راجع. إيه ده؟ يعني يقول لك هو الرخاء في الذهاب والعاصفة في الإياب. يقول لك رخاء حيث أصاب، لكن في العاصفة قال إلى الأرض التي باركنا فيها. ليه إلى الأرض التي باركنا فيها؟ يقول لك لأن الإنسان أثناء رجوعه يكون مسرعا. أنت لما بتبقى مسافر مثلا رايح مكان، وانت مثلا راجع من السفر راجع على بلدك، لو انت اللي بتسوق او انت راكب عربيه بتبقى حريص ان تريد ان ترجع سريعا، فيكون هنا في سرعه. فيذكره معنى لطيف يذكر في هذا لما ينظر لقضيه ان هذا في حال وهذا في حال، فيقول يبقى ممكن في هذا الحال فيلحظ بقى هنا الايه هنا ذكر فيها مكان معين، يقول يبقى دي العله في ذكر العاصفه مع كذا. وبعضهم يذكر اشياء اخرى في الاحوال ايضا، يعني في الاحوال مثلا يقول ان العاصفه في بدايه الامر، لانه اذا اراد ان يرفع، لما يقول هنا بساط يا جماعه احيانا بنتخيل بساط زي بعض الصور اللي ايه او حاجات ممكن تكون في اذهاننا من الصغر، بساط ده كانه سجاده صغيره، لا احنا الذي يوصف في الاخبار ان هو بسط من الخشب وعليها الجنود حشود ثم ترفع الريح كل هذا، ده كانها شايله مدينه صغيره، شايله قريه صغيره تتحرك بها، والطير تظل ذلك. هذا شيء يعني شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. فيقولون رفع هذا يحتاج إلى ريح شديدة، ريح العاصفة، ثم بعد ذلك تكون رخاء، يعني كلها أوجه في الجمع. الفكرة هنا بس في ممكن حد يطلع على هذا للإفادة يستفيد منه ويعرف طرق العلماء في ذلك، لكن الفكرة اللي أنا يعني أريد أن أشير إليها اللي هي قضية أنه هو الآلية في الجمع ده، الآلية دي تلاقيها متكررة كتير في مواطن مختلفة، أنه مثلا بينظر لها أنه كان كما ذكرت أنها موصوفة بهذا وذاك، موصوفة بهذا وذاك، أو إن هي تكون في حالين مختلفين. ومش كل موطن ظاهره التعارض ينفع يتقال حالين مختلفين، زي مثلا الثعبان والحية في قصة سيدنا موسى، ينفعش يتقال ان هما حالين مختلفين، ان هو كانت حاجه واحده هي الثعبان والحيه، فيتقال هي موصوفه بالاثنين مع بعض. طب ازاي تكون موصوفه ان هي عظيمه وموصوفه في نفس الوقت ان هي ايه كانها جام؟ ازاي موصوفه ان هي كبيره وفي نفس الوقت موصوفه بان هي صغيره مثلا؟ فيقول لا، هي تجمع بين الوصفين، فهي كذا في كذا وكذا في كذا. تمام. طيب هو كلامه بقى هنا يقول: وعلى الوجهين لينة لا تشوشهم ولا تزلزلهم. هنا يعني بيدفع التوهم أن عاصفة أنها تؤذيهم، والجمع بينها وبين وصف الريح بأنها رخاء حيث أصاب. طيب قال: وكنا بكل شيء عالمين. قال: فتجري الأشياء على ما يقتضيه علمنا. ومين اشتران اوعى يا جماعه لما اتكلم في الكلام ده، في ناس بقى تسيب الدرس كله يعجبها، يقول لك اثناء الرجوع من السفر ده حتى في الايه كذا. يعني ده يعني ايه؟ هذه ملح العلم، دي لطائف كده، دي ملح العلم كده، ايه يعني ايه حاجات كده خفيفه. لكن ما ينفعش حد يبقى عماده الاساسي في العلم ان هو انما يلتقط هذه الملح وعايش ايه يقتات عليها. ما ينفعش حد يبقى يعيش في العلم على هذا يعني. ثم قال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له. قال: فيخرجون من البحر الجواهر واللالئ. قال: والجملة مبتدأ وخبر. مكتوب هنا أو، هي مش أو، والجملة مبتدأ وخبر. أو من يغوصون عطف على الريح. قال: ومن الشياطين من يغوصون له. واضح هنا إن هم يغوصون في البحر إذا يخرجوا الجواهر واللالئ. ذكر هنا وجهين في الإعراب، قال الجملة مبتدأ وخبر. طيب أين المبتدأ وأين الخبر؟ فين المبتدأ؟ فين المبتدأ؟ من يغوصون، كويس جدا، والخبر من الشياطين. تمام. طيب قال: أو من يغوصون عطف على الريح. ولسليمان الريح ومن يغوصون من الشياطين، يعني سخرنا لسليمان الريح وسخرنا لسليمان من يغوصون له من الشياطين. قال: ويعملون عملا دون ذلك. قال: سوى الغوص. لفسر دون به سوى، يعني غير، يعني دون ذلك، ذلك عائد على الغوص، يعني يعملون عملا دون ذلك غير الغوص. ومن الممكن أن يفسر دون بالأقل، فيتقال يعني أنه أقل من الغوص، يعني مثلا في الخدمة وغير ذلك من الأعمال، يعني كأن عمل الغوص عمل كبير وهذه أعمال دونه. وكنا لهم حافظين. قال: من الزيغ والفساد. وهنا الهاء عائد على ماذا؟ الهاء عائد على الشياطين. وكنا لهم حافظين. قال: من الزيغ والفساد. الفساد. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.